واما التاويل في اصطلاح اهل التفسير والسلف من اهل الفقه والحديث فمرادهم به معنى التفسير والبيان، ومنه قول ابن الجرير وغيره القول في تاويل قوله تعالى كذا وكذا يريد تفسيره، ومنه قول الامام احمد في كتابه في الرد على الجهميه فيما تاولته من القران على غير تاويله، يعني فيما فسرته من القران على غير الوجه الذي هو تفسير للقران قال به السلف الصالح. يقول ابن القيم بعد ان نقل هذه الجمله من كلام الامام احمد فاصل تلك التاويلات التي ذكروها وهي تفسيرها المراد بها وهو تاويلها عنده، فهذا التاويل يرجع الى فهم المعنى وتحصيله في الذهن، والاول يعود الى وقوع حقيقته في الخارج. فالتفسير الاول الذي هو يوم ياتي تاويله والايات التي جاءت في معنى التاويل ونبئنا بتاويله وهكذا، هذا يعود الى وقوع حقيقته في الخارج. اما التاويل في لغه المفسرين يرجع الى فهم المعنى وتحصيله في الذهن، وهذا منه كما جاء في القران الكريم، يعني ما ذكره الامام ابن القيم وانما ذكر في مواضع اخرى، الا وهو قوله تعالى على السنه زملاء يوسف عليه السلام في السجن حينما قال له نبئنا لتاويله انا نراك من المحسنين، فتاويل الرؤيا تفسيرها، وهذا غير قوله عليه الصلاه والسلام لابيه يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فحينما تحققت الرؤيا ورفع ابويه على العرش وخر له سجدا قال يا ابتي هذا تاويل رؤياي دون ايه العاقبه وتحقيق الشيء، تحقق الامر اللي هو الخبر الذي رايته بعيني في المنام تحقق، اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، فهذا حق يوم ياتي بمعنى يوم ياتي تاويله. لكن قول زملاء يوسف في السجن نبئنا بتاويلهم لا يريدون تحقيق الخبر ومجيء الخبر وانما يريدون ماذا؟ فهمه وتفسيره. فايضا ياتي في لغه القران الكريم ما كان يتعامل به علماء السلف من اهل الحديث والتفسير. فهذا الامر عن الشيخ ابن القيم هنا لما بيقول فهذا التاويل في كلام الله ورسوله ما سبق يعني، واما التاويل في اصطلاح اهل التفسير والسلف من اهل الفقه والحديث فتاويلهم هذا او هذا المعنى مستخرج او ايضا ومستنبط من اين؟ من لغه القران الكريم، فليس اصطلاحا خاصا بهم وانما هي لغه العرب كذلك التي نزل بها القران الكريم. والا يذكر ابن القيم هذا هنا وقد ذكره هو وشيخه في مواضع اخرى، فهذا الكلام ليس يعني من كيسي وانما هو ما استفدناه من كلام الشيخين وغيرهما من اهل العلم في مواضع اخرى، فاحببنا ان نستدرك على ابن القيم بكلام ابن القيم، فالمستدرك هو المستدرك عليه هو واضح. يقول ابن القيم رحمة الله عليه عن الإمام يقول وأما المعتدلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازيه وما يخالف ظاهره، صرف اللفظ عن الظاهر فمن بالكم وعن حقيقته الظاهرة إلى ما يسمى بالمجاز، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بالمؤول الذي يقارب الظاهر. قال وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه، ولهذا يقولون التأويل على خلاف الأصل، والتأويل يحتاج إلى دليل، حتى قال من قال الإمام ابن حزم وهو من أهل الظاهر قال ألم تعلم بأني ظاهري وانني على الاصل حتى يقوم دليل. فالانسان يقوم على الاصل حتى ياتي الدليل لكي يخرج الظاهر الى المعنى المؤول، فيقول لهذا يقولون التاويل على خلاف الاصل والتاويل يحتاج الى دليل.

اطلق من اساليب اللغه، لكن حينما ياتون بالرحمن على العرش استوى في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقول استوى بمعنى استوى، نقول لهم اللام دي كالنور التي ادخلها اليهود في قول الله سبحانه وقولوا حتى فقالوا حتى، هذا هو التحويل المذموم التحريف، هذا هو التحريف. واضح الكلام؟ يبقى لما ناتي الى دين نثبت لله ما اثبته النفس وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تحريف وبدون تعطيل، والتعطيل هو سلب المعنى الحق والتحريف اثبات المعنى الباطل، وبدون تكييف لاننا لا نعلم حقيقه ربنا ولا حقيقه اسماء الله وصفاته وافعاله سبحانه، لان الاحاطه بهذه الامور لا بد وان تكون عن احاطه بالمعلوم، ونحن لا نحيط بربنا سبحانه وتعالى بل هو الذي يحيط بنا سبحانه وتعالى، نحن لا نحيط به علما بل لا نحيط بعلم شيء من معلومات الله او من علم الله عز وجل الا بما شاء، فكيف نحيط به هو علما ولا يحيطون به علما. فلذلك نثبت لله ما اثبته النفس بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تمثيل وبلا تكييف، ونكل علم ذلك الى ربنا سبحانه، ولا نقول كقول المفوضه الذين يقولون نثبت لله ما اثبته لنفسه ونفوض العلم، لا نحن نفوض ماذا؟ الكيفيه، اما العلم نحن نعلم تفسير كتاب الله سبحانه حسب الالفاظ العربيه التي فهمها السلف الصالح والتراكيب العربيه التي فهمها السلف الصالح والتي نزل بها القران، والقران نزل بلسان عربي مبين، لم ينزل بالغاز ولا باحاجي، نزل القران الكريم بلسان عربي مبين، فما فهمه الصحابه نؤمن به ونصدقه على الوجه الذي اراده ربنا سبحانه وتعالى. فنفهم معنى كلمه استوى ونثبتها لله بمعانيها العربيه، ولكننا نفوض الكيفيه لا نفوض المعنى، بحيث نقول ان قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان او الرحمن على العرش استوى او امثال هذه النصوص، نقول عنه اننا لم نفهم منها الا ما فهمناه من قوله سبحانه عالمين او الاسلامين، هذا كذب على الله وكذب على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. يقول فالتاويل الصحيح هو القسمان الاولان، القسم الذي هو بمعنى ما يقول اليه الشيء والعاقله وتحقيق الشيء والخبر والامتياز والامتثال للاوامر، ده المعنى الاول. والمعنى الثاني ماذا؟ اللي هو التخصيص. هذان المعنيان صحيحان وهو حقيقة المعنى وما يقول إليه الإفهام أو تفسيره وبيان معناه. قال وهذا التأويل يعم المحكم والمتشابه والأمر والخبر، هذا التأويل. وسبق أن فصلنا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فلو قلنا وما يعلم تأويله بمعنى ماذا؟ ما يقول إليه الإفهام، يبقى الوقوف على ماذا؟ على إلا الله. وما يعلم تأويله بمعنى حقيقة المعنى الذي يقول إليه هذا لا يعلم إلا من؟ إلا الله. فتقف على لفظ الجلالة وتستأنف قائلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولو قلت إن التأويل بمعنى التفسير يبقى أهل العلم يعلمون ولا لا؟ يبقى الراسخون يعلمون، يبقى نطق ونقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم نقول بعدها إيه؟ يقولون، هذه جملة حالية يعني في حال كونهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فإما أن تكون الواو للعقل، وهذا لو فسرنا التأويل بمعنى الإيه؟ التخصيص، وإما أن تكون الواو بمعنى الاستئناف، وهذا اذا وقفنا على لفظ الجلاله ويكون معنى التاويل المعنى الاول يوم ياتي تاويله. واضح؟ وبكلا المعنيين قال فريق من السلف

يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك بلغهم من العلم. ويقول في سوره الصفات تستفتين لربك البنات لهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون الى اخره. يبقى دي الاسطوره كانت موجوده في السابق وكانت موجوده في القديم من ايات ابراهيم عليه السلام. غير الامر من الوثنيين جعلوا الملائكه التي في السماء اصناما على الارض كالاضرعه. اما الذين ارادوا ان يتفلسفوا فقد وهذا الكلام موجود في لغه من؟ في لغه ابن سينا وغيره مما اخذ هذا الكلام عن فلاسفه اليونان في قضيه العقول العشره. قضيه العقول العشره وجعلين لهذه كواكب السياره والمدارات العشره وجعلين للاطلس وغيره وان العرش هو الخالق كل هذه التسميات تسميات للملائكه في نظرهم وفي اعتقادهم. فجعلوا لها هياكل على الارض هياكل ترتبط بالكواكب وبسيرها وبابرارها. وهذا الكلام يعني احنا تكلمنا عنه التوسع في تفسيرنا لسوره الانعام قديما. فالمهم خلاصه الامر ان ابراهيم وجد هؤلاء يعبدون هذه الكواكب ويجعلونها وسائط بينها وبين الله لانها رموز للملائكه ويدفعون لها حياتها على الارض. فاراد ان يقتل الوهيتها ويقتل ويقتل عليه الصلاه والسلام يقتل الوهيتها ويقتل كونها شفعاء من دون الله تعالى. فقال لهم ان فلما راى القمر فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل غاب. افل بمعنى غط لغه العرب. فلما افل قال لو الذئب الاكل كيف اعبد اكلا اكل يعني غاب. قالوا لا ده الافول بمعنى ايه الحرب علشان ينفوا الصفات عن صفات المجيء وصفات الاتيان والنزول وما شاكل ذلك. فابن القيم هنا بيقول ايه كما تاولت طائفه قوله تعالى فلما افل بالحرب وقال استدل بحركته على عطوان ربوبيته. الكلام ده فيه مغالطات. اول مغالطه ان ابراهيم لم يكن يتكلم في توحيد الربوبيه لان القوم الذين ارسل اليهم كانوا يوقنون بوجود الله وبانه رب العالمين ولكنهم عبدوا هذه الكواكب كوسائط تقربهم الى الله زلفى. فده اول لان هدف الثلاثة اثبات الصانع ولو اثبتوا صانعا يتصف بصفات ولا اسماء حسنى وانما هو كفر والعياذ بالله المرتب. فقال استدل ابراهيم بحركته على بطلان ربوبيته. فبيرد ابن القيم ويقول ولا يعرف في اللغه التي نزل بها القران ان الاصول هو الحق الفتح في موضع واحد. لو بحثت الدواوين العربيه لن تجد فيها ان الافول بمعنى الايه؟ الحرف على فكره. الا محقق الهامش نقل ملخصا من كلام شيخ الاسلام في درء تعرض العقل والنقل بيقول فسر الافول بالحركه طائفه من الجاهليه والمعتزله وقد تصدر الرد عليهم شيخ الاسلام وبين ان الافول هو المغيب والاحتجاب وليس هو مجرد الحركه والانتقال. اثنين ان هذا لم يقله احد من علماء السلف من اهل التفسير ولا من اهل اللغه. دايما علماء السنه هم اسعد الناس حظا بالنصوص وبالتمسك بمذهب السلف وبائمه اللغه العربيه. ثلاثه ان ابراهيم عليه السلام لم يحتج بالاصول على حدوث الكواكب ولا على اثبات الصانع وانما احتج بالاصول على بطلان عبادته لان قومه كانوا مشركين يعبدون الكواكب ويدعونها من دون الله. وهذا واضح لمن تامل ايه الانعام. والكلام ده ذكره ابن تيميه في ضبط تعارض العقل والنقل في المجلد الاول صفحه 310 وما بعدها من طبعه الدكتور محمد رشاد سالم وكذلك في نهايه السنه النبويه في المجلد الاول صفحه 141 وكذلك في شرح حديث النزول وكذلك في رد الامام الداري على بشر الفريسي. يقول وكذلك تاويل الاحد لانه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء بالذات عشان ينفوا الوجه وينفوا العينين وينفوا اليدين وينفوا يقومون بنفي جميع الصفات الايه؟ الخبرين يعني طبعا الالتزامات الصدقه الخبريه ليه؟ لانها عرفت عن طريق الخبر وهي في مقابل الاشياء البعضيه، لانها في البشر تسمى بعضيه والله لا يقال عنه بتبعض، فتسمى بالايه؟ بالصفات الايه؟ الخبريه. واضح؟ يقول وكذلك تأويل الأحد لأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء من ذلك. ثم قال لو كان فوق العرش لم يكن أحدا، هو دي بالكم، فإن تأويل الأحد بهذا المعنى كلام الإمام ابن القيم، تأويل الأحد لأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء من ذلك لا يعرف أحد من العرب ولا أهل اللغة، ولا يعرف استعماله في لغة القوم في هذا المعنى في موضع واحد أصلا، وإنما هو اصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن وثقه. وكذلك يقول اللسان الثالث وكتأويل قوله ثم استوى على العرش، لأن المعنى أقبل على فرض العرش، استوى على العرش جعلوها بمعنى أقبل على فرض العرش. قال إن هذا لا يعرف في لغة العرب بل ولا غيرها من الأمم، أن من أقبل على الشيء يقال قد استوى عليه، أقبل بمعنى استوى هذا كلام كذب. قال ولا يقال لمن أقبل على الرجل قد استوى عليه، ولا لمن أقبل على عمل من الأعمال من قراءة أو كتابة أو صناعة قد استوى عليها، ولا لمن أقبل على الأكل قد استوى على الطعام. فهذه لغة القوم وأشعارهم وألفاظهم، يقول لك يعني عندنا لغة القوم العرب يعني لغتهم وأشعارهم وألفاظهم موجودة ليس في شيء منها ذلك البحث. قال وهذا التأويل يذكر من وجوه كثيرة سنذكرها في موضعها، لأنه أتى بإثنين وأربعين وجهًا في كتاب الصواعق المرسلة لهزم هذه الأقوال. قال لو لم يكن منها هذه التأويلات، يعني لو لم يكن منها إلا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب هذا التأويل لكفى. أكبر دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم كذب هذا القائل، لأنه يقول إيه؟ ثم استوى على العرش يعني أكبر على العرش لكي يخلقه، مش كده؟ فقال له هذا مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنت كذاب. أين ذلك؟ قال فإنه قد ثبت في الصحيح أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. يبقى العرش كان موجود قبل خلق السماوات والأرض، مش كده ولا لا؟ بقد ايه الله اعلم، لانه قال قدر المقادير مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض خمسين الف سنه وكان عرشه على الماء، مش معنى كده ان العرش كان موجود في اللحظه دي، لا قبل كده كان موجود، لكن المقادير تقديرها هو اللي ايه يقدر بنقاط الايه الخمسين الف سنه قبل خلق السماوات والارض. قال فكان العرش موجودا قبل خلق السماوات والارض لاكثر من خمسين الف سنه، فكيف يقال انه خلق السماوات والارض في سته ايام ثم اقبل على خلق العرش؟ قال والتاويل اذا تضمن تكذيب الرسول عليه الصلاه والسلام فحسبه ذلك مطلقا، او اكثر من ان هذا التاويل يكذب الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه هذا التاويل لو اقلنا منه سنكذب سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال واكثر تاويلات القوم من هذا الصراط، وسيمر بك عن هذا النمط الشك، وسيمر بك منها ما هو قرة عين لكل واحد وسخنة عين لكل وجه. بالكلمة قرة العين التي تجعل العين قريرة من البرودة، قرير العين تقر العين من البرودة، لكن العين بتسكن عين ايه؟ وانا عين قريرة. قال وسخنة، وسخنة عين لكل وجه. لماذا؟ لأن أقوالهم تصادم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا دليل على ماذا؟ على أنهم مبايعين للقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفين. النوع الخامس من هذه التأويلات الفاسدة الباطلة يقول ما عرف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب اخر يحتمله، وهذا من اقبح الغلط والتلبيس. ما معنى هذا الكلام؟ سنذكر المثال لكي نفهم التقعيد. قال في قول الله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، فاضطروها واولوها بالنعمه

بأنه نفخ فيه من روحه، وخص موسى بأنه كلمه بلا واسطة. فهذا مما يحيل تأويل، يحيل أن يجعله إيه؟ مستحيلا. مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعم، وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك. فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب. خذ قاعدة وعض عليها بالنواجذ. قال وكذلك قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالصلاة ناظرة بمعنى منتظرة لثواب ربها. قال يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب، فإن أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله وعكساه لحرف إلى الذي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس إلا. يعني نص في الموضوع مش المسألة رجع المرجوع، لأنه إيه؟ أضاف النظر إلى ماذا؟ إلى الوجوه التي هي محل النظر لما فيها من عينات. وجوه يومئذ، لأنه لو كانوا منتظرين ما يقولش وجوه، وإنما الوجوه محل النظر. ثم حكاه لحرف إلى، لأنه لو جاز أن يكون المقصود إلى ربها ناظرة بمعنى منتظرة لما عدى بحرف إلى ناظرة إلى ربها. المنتظر لا يقال منتظر إلى، مش كده ولا لا؟ قال ووصف الوجوه بالنظرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به، لا مع التنغيص بانتظاره. ده المنتظر ده وش يؤثر وعرقان. تصور انت لو وقت مستني النتيجة او مستني حد يرد عليك بخير، يبقى الوجه ناظر في نظرة، ولا الوجه يبقى ايه؟ اصفر زائل الان مضطرب، مش كده ولا لا؟ لانك منتظر يا يجي يا ما يجيش، يبقى الوجه كمالك قلقان ليه؟ انت منتظر حد، لما حد يجي يكلمك هذا امر معلوم لدى الناس جميعا، لكن صوت العلم. قال ووصف الوجوه بالنظرة التي لا تحصل الا مع حضور ما يتنعم به، لا مع التنغيص بانتظاره. ولذلك ايه؟ امرنا بان نساله لذة النظر الى وجهه، ولذلك يحدث النظر للايه؟ للوجوه. قال ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤية. يبقى يستحيل، يبقى نص في الموضوع. قال وان كان النظر بمعنى الانتظار قد استعجل في قوله قالوا انظرونا، مش إلى، لا انظرونا نقترف منه بكم، يعني انتظرونا، مش كده؟ وقوله تعالى فناظرة إلى بما يرجع المرسلون، منتظرة لكي تنظر، وبرضه منتظرة لكي إيه؟ تنظر في الأرض، وغيب نفسي مش النظر يعني من العين، يعني تجيل الفكرة والرؤية. ومثل هذا قول الجهمي الملبس، إذا قال لك المشرك، الجهل الملبس بيقول لك تربيته إيه؟ إذا قال لك المشرك، يقصد مين؟ أهل السنة، الرحمن على العرش استوى، فقل له العرش له عندنا 7 معاني، والاستواء له 5 معاني، فأي ذلك المراد؟ طبعا الكلام ده للأسف بيجي البعض من الملبسين ويتصور على كتب الأقدمين، ليأخذ من هذا ويجلس على أريكته، يجلس على الأريكة متكئا ويظن نفسه أتى بما لم يأتي به أحد من العالمين، ويقول لتلاميذه من الذين يعني يقتتلون في الحبال إذا قالوا لكم إذا قالوا عاملين سنية دول، فقولوا لكم فكر نفسه عن جبل سيسي أو أتى بها من أبقار بنات أبقاري، لا نقول له هذا الكلام علماء ردوا عليه. فيقول لك ابن القيم ومثل هذا قول الجهمي الملبس، اذا قال لك المشبه الرحمن على العرش استوى، فقل له العرش له عندنا 7 معاني والاستواء له 5 معاني، فاي ذلك المراد؟ شوف التلبيس. فان المشبه ده الجهمي لسه بيتكلم، الملبس قال فان المشبه يتحير ولا يدري ما يقول ويكفيك مؤنته. فيرد ابن القيم إليه فيقال لهذا الجاهل الظالم الفاتن المفتون، فاتن مفتون ولا يعلم، ويلك ما ذنب الموحد